بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 14 من كتاب مشكات المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد تكلمنا عن الولي، واليوم نتمم الكلام. فقال الشيخ: ويشترط أن يكون عدلا، فلا ولاية لفاسق، لخبر ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. رواه الشافعي موقوفا والبيهقي مرفوعا وضعف، ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق. هذا هو المشهور في المذهب. قال: في الروضة وأصلها، والذي أفتى به أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيين أنه يلي انتهى. وصححه الشيخ عز الدين، قال: لأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. هذا هو الذي عليه العمل والفتوى في هذا الزمان لعموم الفسق وغلبته. نعم، اختار النووي كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي، أنه إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي، وإلا فلا. فلو اختل بعض هذه الشروط في الأقرب زوج الأبعد لخروج الأقرب عن الولاية. تتمة: علم من الحصر المذكور أهلية المحجور عليه بالفلس للولاية، وكذلك الأعمى كما سيأتي، والأخرس الذي له إشارة مفهمة أو كتابة، وذوي الحرفة الدنيئة وذي الإغماء وإن طال، فتنتظر إفاقته كالنائم كذا في المنهاج وأصله تبعا للبغوي. وقال الإمام: فينبغي أن تعتبر مدته بالسفر. نعم. ثم بعد ذلك تابع الكلام عن الولاية. إذن يشترط أن يكون عدلا، وعندنا العدالة بالنسبة للولي ألا يرتكب كبيرة فيها حد أو فيها وعيد، وألا يصر على صغيرة. وقد اشترط هذا في الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. طبعا لما قلنا شاهد وبعد ذلك نصف هذا الشاهد بأنه فاسق، عند ذلك هذه الصفة تقدح في الشهادة. ولذلك نبحث عن المسألة في الشهادة فنبحث عن العدول، ولكن المسألة اليوم إنما نتكلم عن الولي. عندما نريد أن نتكلم عن الولي هل يمكن أن يكون فاسقا؟ لو نظرنا إلى أكثر الناس اليوم، ولو أردنا أن نقول لكل واحد منهم: أنت فاسق، لا تصلح أن تزوج ابنتك، لم تنع الناس عن تزويج بناتهم. ولذلك قالوا: إن الفاسق ماذا نفعل؟ نرفع إلى الأعلى اليوم عم الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا رفعنا إلى الأعلى وجدناه فاسقا، وإذا رفعناه إلى الحاكم ربما وجدنا أن الحاكم يرتكب أكثر مما يرتكب الولي من الفسق عند ذلك ماذا نفعل؟ قال العلماء إن الفسق قد زاد وعم، ولذلك قالوا ينبغي أن يزوج الفاسق، الولي الفاسق يزوج. لذلك أفتى الأذرعي بأن الولي الفاسق القريب يزوج، واختاره جمع من أهل العلم، قالوا إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له، حتى قال الإمام الغزالي في زمانه من أبطله، يعني أبطل أن يزوج الحاكم الفاسق، حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام. طبعا يقولون إن هذا الأمر عجيب، لأن غايته أن من وطئ بشبهة عند ذلك يعني صاروا على الأقل نقول ليسوا أولاد حل، إنهم أولاد شبهة. ومن هنا يعني حكي عن الإمام الشافعي أنه إذا عم هذا الأمر أنه ينعقد بشهادة فاسقين، لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح انقطع النسل والعياذ بالله، وهو المقصود من النكاح. وكما أجيز أكل الميتة للمضطر، فاليوم نضطر أن نقبل بولاية الفاسق وأحيانا بشهادة الفاسق، ولكن إنما نحاول أن نأخذ الأصلح بالأصلح. إذن هذا ما عليه أهل العلم في ذلك. لو اختل عندنا بعض الشروط، هذه الشروط ما عند ذلك زوج الأبعد لخروج الأقرب عن الولاية، إذا كان لا يصلح الولي الأقرب في بعض الشروط التي وضعناها له، ويوجد من هو أبعد وهو أقرب إلى الشروط، عند ذلك يزوج. قال الشيخ تتم: علم من الحصر المذكور أهلية المحجور عليه بالفلس. معنى ذلك إذا كان مفلس فهذا لا علاقة لحجرنا عليه ماليا، لكنه يستطيع أن يزوج بنته. وكذلك الأعمى، لأنه لا يشترط في الولاية البصر. وكذلك الأخرس، فإذا كان عند الأخرس إشارة مفهمة يفهمها الحاضرون، أو استطاع بسبب العلوم الحديثة اليوم أن يكتب كتابة مفهمة عند ذلك، وأخذنا بهذه القرينة عند ذلك زوجنا. وأصحاب الحرف الدنيئة مثلا كالحجام والكناس وقيم الحمام، يعني والذي يعني يصلح يعني ما الكنيفة إلى غير ذلك من هذه الأمور، كلهم من الممكن أن يزوجوا بناتهم، لأننا لو قلنا غير ذلك كما قال الشيخ لتوقف النكاح وانقطع النسل. قال: حتى ذي الإغماء وإن طال فتنتظر إفاقته كالنائم، كذا في المنهاج. طبعا إن كان لا يدوم غالبا، فإن كان يدوم انتظرنا أياما، فبعد ذلك إن صح من إغمائه زوج، وإلا قلنا تنتقل الولاية للأبعد. كذا في المنهاج وأصله تبعا للبغوي. وقال الإمام: فينبغي أن تعتبر مدته بالسفر، فإن كانت مدة يعتبر فيها إذن الولي الغائب وقطع المسافة ذهابا وإيابا انتظرت إفاقته، وإلا فيزوج الحاكم في الحال، ويرجع في معرفته، نعود إلى طبيب، إلى صاحب خبرة، نقول أمثال هذا المرض الذي مرض به هذا الولي وأصابه هذا الإغماء، متى يمكن مثلا أن يصحو عادة؟ فإذا وجدنا أن الأمر يستمر وربما لا يركز في تفكيره ولا في عقله لأنه ليس متزن، بعد هذا الإغماء عند ذلك نعود إلى الحاكم فيزوج. قال: ولم يرجحا في الروضة وأصلها شيئا. والمعتمد ما ذكره الإمام كما قاله البلقيني وغيره. وينبغي أن ينزل إطلاق المنهاج وغيره عليه ويؤيده تصريحهم في النفقات بأن الزوج الحاضر إذا كان ماله غائبا على مسافة القصر كان للزوجة الفسخ ولا يلزمها الصبر. ودعوى الفسخ هذه عند القاضي من الدعاوى السريعة، لأن الإنسان لا يصبر على عدم النفقة، ولا تكلف المرأة مثلا أن تذهب للعمل من أجل النفقة، فلذلك يمكن أن ترفع أمرها إلى القاضي. ما هي إلا أيام ثلاثة على أعلى التقديرات، وبعد ذلك يمكن للقاضي أن يفسخ عقد زواجها، فهي تستطيع أن تذهب وأن تؤمن لنفسها شيئا من طعامها وشرابها وعملها إن استطاعت أن تفعل ذلك. وإذا لم تكلف الزوجة الصبر لوصول النفقة من مسافة القصر مع تورطها في ربقة النكاح وضيق باب الفسخ، فكيف يعقل تكليف المرأة الصبر عن التزوج لأجل إفاقة وليها، وإن طال لا إلى غاية مع إمكان قيام نائب الشرع بذلك. والظاهر أن المانع كالبغوي لا يريد ذلك، وإنما يريد أن الولاية لا تنتقل إلى الأبعد، وإن طال فتنبه لذلك. قال: لكن انتقال الولاية للأبعد فيما ذكر تختص بالنسب لا الولاء عند المصنف، لكن لو كان للمعتق ابن صغير وأخ كبير زوج الحاكم دون الأخ، يعني تنتقل الولاية إلى الحاكم. لو كان للمعتق ابن صغير وأخ كبير مثلا زوج الحاكم دون الأخ، لأن الصغير ليس أهلا للولاية كما مر، والأخ لا ولاية له مع وجود الابن، فانتقلت الولاية إلى الحاكم. وهذا تبع فيه المصنف القفال والقاضي، وحكاه في الكفاية عن النص. والمعتمد ما نقله القاملي عن العراقيين وصوبه البلقيني وغيره، واعتمده الزركشي وزكريا في كتبه، وجدي رحمه الله في فتاويه ثبوت الولاية للأخ، وهذا ما اعتمده أيضا ابن حجر في كتاب التحفة، وكذلك الرملي، وكذلك شيخ الإسلام زكريا رحمه الله. فالتعليل بأن الأخ لا ولاية له مع الابن مردود، إذ المذهب ثبوت الولاء للعصبة في حياة المعتق. قال البلقيني: والنص الذي حكاه في الكفاية لا يعرف. إذن يمكن للأخ أن يزوج عندما يكون الولد ليس أهلا، فعندما لا يكون أهلا تنتقل الولاية للأبعد. ويجوز للفاسق أن يزوج أمته بالملك، عنده أمة وبعد ذلك يمكن له أن يزوجها بالملك للولاية. بالولاية تكلمنا كلاما عن الفسق. لماذا؟ لأن الفاسق أصلا يجوز له أن يتمتع بأمته وأن يتصرف فيها بما يملك، وهذا لأنه يستوفي ما حكم بالملك له كما يستوفي سائر المنافع. ومن هنا يمكن للمسلم مثلا أن يزوج أمته سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية. وفي غيرها وجهان أصحهما عند الشيخ أبي علي وغيره أنه يزوجها. أما الكافر الأصل في الكافر أنه لا يملك أمة مسلمة، ولكن هنالك بعض الصور، هذه الصور تدخل الأمة المسلمة تحت يد الكافر. مثلا باع الكافر أمة كافرة، وبعد أن باعها وكانت مثلا قد انتقلت إلى رجل مسلم فأعجبت بالإسلام فأسلمت عنده، ثم تبين أن فيها عيب فردها بالعيب، هنا يأمره الحاكم أن يتخلى عنها. طيب إذا جاءها من يتزوجها في هذه الفترة، نعم عند ذلك، والكافر لا يحق الآن له أن يتمتع بها، عند ذلك يطلب الحاكم منه أن يزيل ذلك الملك عنها، وذلك بانتقالها إلى رجل مسلم. نعم هذا ما يكون. قال فليس له أي الكافر أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها، أن يحررها مثلا وكتابتها، بخلاف المسلم في الكافرة، لأن حق المسلم في الولاية آكد، ولهذا ثبتت له الولاية على الكافرات بالجهات العامة. بعد ذلك قال ويلي السلطان الفاسق تزويج بناته، يلي السلطان الفاسق، نعم السلطان الفاسق إذا أراد أن يزوج بناته، إذا كان هو فاسق نرفع له السلطان. طيب السلطان فاسق وعنده بنات، من يزوجهن؟ إذن هنا كما قلنا آنفا يمكن للسلطان إذا كان الولي فاسقا حتى لا تتوقف عملية النكاح وعملية النسل، قالوا يمكن أن يلي السلطان الفاسق تزويج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، يعني للسلطان ولايتان، ولاية خاصة يستخدمها على بناته وعلى أخواته، وهنالك ولاية عامة يستخدمها على الناس جميعا، فالتي ليس لها ولي يزوجها السلطان، والسلطان أيضا يزوج أهل بيته من بنات وإخوة ولو كان فاسقا. لماذا؟ قالوا لأن السلطان عندما عين بشورى ما بين المسلمين، حتى لو أخذ الحكم غلبة كما يحدث الآن ما يسمى بالانقلابات، يعني يأخذون الحكم هكذا تحت اسم يعني انقلاب عسكري، تحت اسم الديمقراطية، تحت اسم يعني أشياء كثيرة اليوم، وبعد ذلك يزينونها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. قال لماذا؟ هذا لو كان قد صار وليا هل ينعزل؟ قالوا لا ينعزل إلا إذا أصدر كفرا بواحا، يعني الإمام لا يمكن عزله إلا بهذا الأمر. قال تفخيما لشأنه، فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غير السلطان كبنات غيره، وهذا إن قلنا الفسق يمنع الولاية وقد مر ما فيه. بأي شيء يتحقق الفسق؟ قال ويتحقق الفسق بارتكاب كبيرة. طبعا الكبيرة أي غير الكبائر الاعتقادية، الكبيرة الاعتقادية قد توصل إلى الكفر، نعم، التي هي البدع، إذ الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم بها، واختلف في حد الكبيرة، فقيل هي المعصية الموجبة للحد، يسرق كبيرة، يزني كبيرة، يقذف كبيرة، نعم هذه أشياء مثلا فيها حد من حدود الله عز وجل. وإذا قلنا مثلا يغتاب كبيرة لكن فيها وعيد، ولا يغتب بعضكم بعضا، نعم، فهذه فيها وعيد. لذلك قيل هي المعصية الموجبة للحد، وقال الإمام هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، وقال جماعة هي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة. قال الشيخان وهذا أكثر ما يوجد للأصحاب ووافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. ولقد عد الإمام الذهبي الكبائر نحو 70 كبيرة في كتاب أسماه الكبائر، وكذلك وصل الإمام ابن حجر في كتابه الزواجر إلى 700 كبيرة، يعني 10 أضعاف ذلك الأمر. فمثلا الذي يفعل الظهار، قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، نعم، الذي يأكل لحم الخنزير، نعم، فكثيرا يعني من الأشياء اختلفوا مثلا يا ترى صاحب الغيبة من أصحاب الكبائر أم من أصحاب، نعم، إلى غير ذلك. قال كالزنا بخبر الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك أي شريكا، فهذا أعظم الذنوب إذا ادعى الإنسان أن لله شريكا. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، نعم، ولا تقتل أولادكم من إملاق أو خشية إملاق، نعم. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، الزنا حرام، والاعتداء على الجار المأمور بالحفظ والإحسان إليه أمر عظيم، فكيف إذا فعل الأمرين معا؟ فأنزل الله عز وجل تصديقه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب مثل الزنا وربما أشد اللواط، لأن الزنا في الأصل الإنسان عنده شهوة إلى المرأة، والله عز وجل عالج هذا الأمر عن طريق النكاح، أما اللواط وإتيان البهائم هذا شذوذ ما فوقه شذوذ على الإطلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، والله سلط عليهم عذابا فعند ذلك أهلكهم جميعا. وشرب الخمر وإن قل ولم يسكر، للأسف شرب الخمر اليوم انتشر في كثير من البلاد، حتى يعني صار اليوم في أطهر البلاد، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد الزمان عليكم بالشام، اليوم ربما يعني على بعد أقل من 100 متر من الممكن أن تجد حانة خمر أقل الدرجات يباع فيها الخمر هذا، وخاصة اليوم في الأحياء التي كثر فيها الاختلاط أو تحت اسم ما يسمى بالأشياء العامة كالمؤسسات العامة للدولة، فهي أول من أحدثت يعني وجود يعني خمارات في الأحياء التي لم يكن فيها على الإطلاق تحت اسم هذه منتجات اقتصادية للدولة، وهذا من الخطأ الكبير الذي حصل. وشرب الخمر وإن قل ولم يسكر، بل وكل مسكر، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. رواه الإمام مسلم. أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر كالنبيذ فترد به شهادة من يعتقد تحريمه كالشافعي على المذهب في أصل الروضة دون من يعتقد حله كالحنفي. طبعا في عنا مسألة أنا كلما أمر إليها أذكر هذا الأمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يرى في مسألة النبيذ، ما هو النبيذ؟ هو مباشرة النبيذ الذي يسمى الآن خمر مبيت مثلا، لا، النبيذ كان الناس في حياتهم ينبذون التمر في الماء أو المشمش في الماء أو ما نسميه نحن الأمر الدين الآن في الماء، شيء حلو يجعلون معود أحيانا في الماء. لماذا؟ خاصة إذا كانوا صائمين والماء ليس عذبا فيغيرون طعم الماء بإضافة هذه الفواكه للماء ويشربون هذا الماء. هذا لا يقول أحد بحرمته لأن وضعنا، لكن أحيانا يبقى منه شيء. هذا الشيء يرغو إذا كان الجو مثل هذه الأيام حرارة يرغو، نعم، ثم يصبح له طعم بخلي خلخل يعني بيحمض تقريبا. هذا النوع إذا أخذ الإنسان منه كمية فإنه يسكر. بحث الإمام أبو حنيفة في هذا الأمر قال فلم يجد دليلا للتحريم، فقال والله لا أقول بحرمته ولو قطعوني إربا إربا، لكنه قال إذا شرب الإنسان كأسا فليس عليه شيء، إذا شرب كأسين وسكر صار حرام. يعني يحرم الكأس المسكرة هي التي تحرم عنده، ولم يرتضي ذلك أصحابه يعني ولم يوافقوه على هذا الأمر، ولكنه كان ورعا وكان يقول لا أقول بحرمته ولو قطعوني إربا إربا ولا أشربه ولو قطعوني إربا إربا، فكان ورعا في هذه المسألة لا كما يعني يظن بعض الناس ويسير فيريد أن يحلل هذا الأمر. كذلك الغصب، من غصب المال لخبر الصحيحين من اقتطع شبرا من أرض ظلمة طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين بخلافه، غصبه ما ليس بمال ككلب صيد أو نحوه فصغيرا. إذا كان مالا أي مال، وضرب لنا مثلا من اقتطع شبرا من أرض، الشبر معروف 25 سنتيمتر، نعم. اليوم للأسف اليوم يحسب بعض الناس أنه يقتطع يعني من الأملاك العامة، وهذا من الخطأ بما كان، لأن الاقتطاع أنا اقتطعت منك يا سليمان أستطيع أن أستحلك، أن أطلب منك أن تسامحني، أن تغفر لي، ماذا تريد في مقابلة ذلك؟ إذا كان هذا من أرضك ماذا يترتب عليها من أجرة المثل؟ أستطيع أن أحللها في الدنيا. لكن هؤلاء الذين يغصبون ويأخذون من الأماكن العامة، فهم يغصبون من حق المسلمين جميعا، يمنعونهم من المرور في الطرقات، لم تكفهم محلاتهم تركوها فارغة، ثم خرجوا بعد ذلك إلى الأماكن الأخرى، فإذا ضيقوا على المسلمين، نعم سمح الإسلام للذي ليس عنده مكان أن يجلس في مكان عام في الطريق ولو اعتاد في كل يوم شريطة ألا يضيق على المسلمين. فإذا ضيق على المسلمين عند ذلك كان مرتكبا للحرام، فماذا يقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. لكنه لو أخذ كلب صيد هل يسمى مالا؟ يسمى اختصاص، فهذا لا يرتفع إلى الكبيرة بل إلى الصغيرة. وترك الصلاة المكتوبة أي أحد الخمس عمدا أو تأخيرها عن وقتها، يعني صلى وقت الظهر قبل أذان العصر، وصلى العصر قبل أذان المغرب، وصلى المغرب قبل أذان العشاء، وصلى العشاء قبل أذان الفجر، وصلى الفجر قبل طلوع الشمس، هذا في الوقت عمدا يعتبر فاسقا. نعم، هذا فقد قال عليه الصلاة والسلام في خبر مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وخبر الترمذي: من جمع بين صلاتين من غير عذر، جمع صوري يعني مثلا صلى الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، أتى بابا من أبواب الكبائر، والمراد تركها لا على سبيل الجحود، أما الجاحد فهو كافر الذي يجحد الصلاة، فأما جاحد وجوبها فلا شك أنه كافر. نعم، فلا شك في كفره والعياذ بالله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف. انتبه، عندما تأتي خلف بسكون اللام هذا يدل على السوء، أما خلف اللهم إني أسألك أن تكون مثلا تخاطب إنسان خير خلف لخير سلف، هذا يستعمل في الخير، فخلف يستعمل في الشر وخلف يستعمل في الخير. فخلف من بعدهم، ماذا قال ربنا؟ خلف ولا خلف؟ إذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال: ما معنى أضاعوا صلاتهم؟ قال: أخروها عن أوقاتها، أخروها عن أوقاتها، ما أضاعوها بالكلية. نعم، واتبعوا الشهوات. ما العقوبة؟ فسوف يلقون غيا، ماذا؟ واد في جهنم، فنسأل الله السلام. وما أشبه ذلك أي كالقتل العمد بغير حق أو شبه عمد والسرقة. نعم، القتل عمدا وهو أن يتوجه إلى الإنسان بآلة قاتلة متوجها إليه، هذا يسمى قتل عمد، عقوبته القصاص في الدرجة الأولى، أو شبه عمد. يسرف في مسألة التأديب أحيانا أو الخصومة، ولا يريد مثلا أن يقتل لكن يرمي شيئا فغير قاتل لكنه يقتل، هذا يسمى شبه عمد لأنه متوجه إليه. والسرقة أخذ مال المسلم بغير يعني حق، والقذف الذين يرمون المحصنات الغافلات. نعم، وشهادة الزور، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. والفرار من الزحف، وهذا عده يعني من السبع الموبقات، فعد الفرار من الزحف. وأكل الربا كذلك عده من السبع الموبقات، وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك وكتمان الشهادة، قال تعالى: ولا تكتم الشهادة، لأن الذي يكتم الشهادة وهو عالم بها ما عقوبته؟ هذا الذي يكتم الشهادة، فإنه بذلك يقلب الحق باطلا والباطل حقا، لأنه لو شهد ما أعان الشيطان وأعوانه على الباطل. وكتمان الشهادة بلا عذر، قد يكون مسجونا ولا يستطيع أن يدي بشهادته. والسحر، نعم، هذا أيضا مما نهى عنه رسول الله. والوطء في الحيض عمدا، والنميمة هذا كله والنميمة والفطر في رمضان عدوانا، أما إذا كان مريضا أو على سفر فهذا معذور. واليمين الفاجرة، ما معنى اليمين الفاجرة؟ التي يحلف فيها الإنسان بالله عز وجل ويأخذ ظلما الحق من أخيه. ولذلك معنى اليمين الفاجرة: جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، هذا معنى اليمين. وقطع الرحم والخيانة في كيل أو في وزن، ويل للمطففين. نعم كذلك. وضرب مسلم بغير حق، نعم، وخاصة إذا كان الضرب على الوجه، وسب أحد الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والضيافة، هذا الذي يرى العار على أهله، وما أكثرهم اليوم. الإنسان صار يخرج زوجته متبرجة ويعرضها للناس، وأحيانا يتباهى بأنها جميلة وأنه يعني قد اختارها، وكأنه قد أحدث هو الجمال، لا يتقي الله عز وجل، يريد أن الناس جميعا أن يشاركوه بها. هذا ديوث، الذي يرى العار على أهله ويرضى بها. والقيادة، أي أيضا الذي يؤمن الفساد، فيأتي بأصدقائه ويجعلهم يختلون بزوجته ولا يبالي بذلك، حتى لو دخل بيته فوجد أصدقاءه مع زوجته رحب بهم أجمل ترحيب. هذا الذي يقال له جواد مثلا. في والسعاية عند السلطان مثلا، للسعاية بعض الناس، يعني هؤلاء الذين لا يفعلون إلا الضرر للناس، ويذهبون إلى السلطان وبعد ذلك يعني بيكتب تقارير كاذبة، ما أنزل الله بها من سلطان، يوقع بعض الناس في الإثم، في هذا أيضا من الكبائر. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك، ونسيان القرآن، وإحراق الحيوان، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله. وين الله مثلا؟ مشايفنا أنت ماذا تفعل؟ ماذا تقربت إلى الله عز وجل؟ لو نظرت إلى الواقع لوجدت أن الله يلطف بك آلاف المرات، والأمن من مكر الله، والظهار، وأكل لحم الخنزير، وأكل الميتة بلا عذر، والوقوع في أهل العلم وحملة القرآن، إذن إلى غير ذلك. هذا مستثنى من قولهم الغيبة صغيرة. إذن كل هذه الأشياء وجدناها أنها من الأشياء التي تكون من الكبائر التي يفعلها الإنسان. ثم قال الشيخ أيضا: ويتحقق الفسق أيضا بالإصرار على الصغائر. لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، نتابع إن شاء الله في درس قادم متابعين ما معنى العدالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.